عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان عمر رضي الله عنه في جاهليته غليظا على من آمن، شديدا عليهم، من أغلظ قريش على المسلمين. ثم إنه رق لبعضهم حين رأهم يتهيئون إلى الهجرة إلى الحبشة. روى الحاكم في مستدركه عن أم عبد الله ليلى بنت أبي حثمة رضي الله عنها قالت: إن لنا نرحل إلى الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا، عامر زوجها، إذ أقبل عمر الخطاب رضي الله عنه حتى وقف علي وهو على شركه، فقال: إنه الانطلاق يا أم عبد الله. فقالت: نعم والله، لنخرجن في أرض الله، قهرتمونا وآذيتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال لها صاحبكم الله. قالت: ورأيت منه رقة ما كنت أراها، وأحزنه فيما أرى خروجنا. فسلم وانصرف. ثم إن عامرا رجع من حاجته تلك، فقلت له: لو رأيت ابن الخطاب ورقته وحزنه. فقال: أفتطمعين في إسلامه؟ قالت: نعم. قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم جبل الخطاب، يقول ذلك يائسا من إسلامه لما كان يرى من شدته وغلظته. وقد كان رضي الله عنه غليظا قاسيا. روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد هذا هو ابن عم عمر بن الخطاب وهو زوج أخته فاطمة، يقول سعيد هذا: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، أنا وأخته فاطمة قبل أن يسلم، يوثقه، يربطه هو وفاطمة أخته، لأنهما أسلما وهو لم يكن مسلما إذ ذاك. ولكن هذه الغلظة أذهبها دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استجابه ربه في عمر. فقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب. وسبب إسلامه المشهور عند الناس هو ما ذكره ابن إسحاق، أنه خرج ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل في الطريق، فلما عرف نيته وقصده أراد أن يصرفه عن ذلك، فقال له: يا عمر، يعني قبل أن تصل إلى الأبعدين، انظر هذا في عشيرتك، في أهلك، في بيتك، فإن أختك وزوجها ابن عمك قد أسلما. فذهب عمر إلى بيت سعيد فوجده وأخته يقرآن سورة طه، فضرب أخته فأدماها، ثم لما رأى الدم يسيل منها رق لها وطلب الصحيفة فأمرته بالاغتسال، فاغتسل فقرأ فرق لما قرأ، ثم ذهب إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم فأسلم. هذا هو الفاشي والشائع في سبب إسلامه رضي الله عنه، لأن هذا ما رواه ابن إسحاق، وهذا ضعيف. والأصح والله أعلم في سبب إسلامه ما أومأ إليه البخاري رحمه الله في صحيحه فيما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما هو جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا لعلى دين قومه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم، علي الرجل. فلما جاء به قال له عمر ذلك، فقال الرجل: ما رأيتك اليوم قد تستقبل به رجل مسلم. فقال عمر رضي الله عنه: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال: لقد كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال عمر: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. فقال: بينما أنا يوما في السوق إذ جاءتني أعرف في صوتها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قد قالت ذلك الجن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: صدق. عمر رضي الله عنه يقول صدق الرجل، لأن الذي وقع للرجل وقع قريب منه له هو نفسه. قال: بينما أنا نائم عند بعض آلهتهم إذا جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ صارخ منه، لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم، فقلت لا أبرح حتى أرى ما وراء هذا. فصرخ أيضا يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فما نشبنا أن قيل هذا نبي. قال حافظ ابن حجر معلقا على هذا الموضع: لمح البخاري بإيراد هذه القصة في باب إسلام عمر إلى ما جاء عن طلحة وعائشة أن عن عمر أن هذا هو سبب إسلامه. وقد روى أبو نعيم في دلائل النبوة أن أبا جهل قال: يا معشر قريش، إن محمدا عاب آلهتكم وسفه أحلامكم وزعم أن من مات من آبائكم يتهافتون في النار، ألا من قتل محمدا فله علي 100 ناقة حمراء أو سوداء وألف أوقية من فضة. قال عمر: فتقلدت قوسي وتنكبت كنانتي وخرجت أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فمررت بقوم يذبحون عجلا فوقفت أنظر إليهم، فإذا صارخ يصرخ من جوف العجل: يا آل ذريح أمر نجيح، رجل يصيح بلسان فصيح أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال عمر: فقلت في نفسي ما أرى هذا الأمر يراد به إلا أنا. فكان هذا والله أعلم سبب إسلامه، وكان إسلامه عزا للإسلام، استجاب ربنا به دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم لما كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فكان أحبهما عمر، فأعز الله الإسلام بإسلامه. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وروى أحمد في فضائل الصحابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن إسلام عمر رضي الله عنه كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة. والله ما صلينا عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. فلما أسلم فعل فعلا عجيبا غريبا لم يفعله أحد. روى ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه، فقال هو: من أنشأ قريش للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فانطلق إليه، قال ابن عمر: وأنا وراءه أتبع أثره، أعقل ما أسمع وأرى. هو صغير لكن إذا رأى شيئا فإنه يعقله، وكذلك إن سمع. قال: أسمع أعقل ما أرى وأسمع. فجاءه فقال: يا جميل قد أسلمت. قال: فوالله ما رد عليه كلمة حتى عمد إلى الكعبة، فنادى أندية قريش فقال: يا معشر قريش، إن ابن الخطاب قد صبأ. فقال عمر: كذب، ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فثاروا إليه فثاورهم، فجعلوا يقتتلون ويثاورهم، يضربونه ويضربهم، حتى ركدت الشمس فوق رؤوسهم. ركدت أي صارت يعني ساكنة فوق رؤوسهم، وذلك حين يقوم قائم الظهيرة وذلك أشد الحر. قال: حتى ركدت الشمس فوق رؤوسهم، وحتى فتر عمر فجلس، وجعل يقول: افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم. فجعلهم يضربونه وهو جالس لأنه فتر وتعب. قال: فبينما هم كذلك وقائمون على رأسه، إذ جاء رجل عليه حلة حرير وقميص قومسي، فقال: ما بالكم؟ قالوا: صبأ ابن الخطاب. قال: فما وماذا إذن يكون ماذا؟ قال: فما رجل اختار دينا لنفسه، أتظنون أن بني عدي تسلم إليكم صاحبهم؟ قال: فكأنما كان ثوبا فانكشف. ثم إن عبد الله بن عمر سأل أباه بعد ذلك في المدينة، فقال: يا أبا، ما من كان هذا الرجل الذي ردهم عنك؟ فقال: يا بني، كان ذاك العاصم بن وائل السهمي، أي والد عمرو بن العاص. فلما أسلم عمر علمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتنع بإسلام عمر مع إسلام حمزة، وعرف المسلمون أن جانبهم قد عز وأنهم سينتصرون من قريش بإسلام هذين الرجلين. فلما رأت قريش أن من بمكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزوا بإسلام عمر وحمزة، وأن ما توسلت به في محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد نفعا، قرروا حينئذ مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حاز إليه مقاطعة عامة شاملة، فكتبوا بذلك صحيفة ألا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم ولا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، وكتبوا بذلك في صحيفة وتعاقدوا فيها وتعاهدوا وجعلوها في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب حتى الكفرة منهم على ما كانت عليه الجاهلية في الحمية، ودخلوا الشعب مع أبي طالب، ولم يخرج منهم إلا أبو لهب عدو الله، وهو إن كان من بني هاشم إلا أنه ظهر قريش، وكان هذا في السنة السابعة من البعثة. فلما رأى أبو طالب ما سره من بني هاشم وبني المطلب قال قصيدته البائية الجميلة التي يقول فيها ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا وخصا من لؤي بني كعبي، ألم تعلموا أن وجدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، وأن الذي ألسقتم من كتابكم لكم كائن نحسا كراغية السقب. هذا الكتاب الذي ألسقتموه في الكعبة سيكون نحسا عليكم كما كان رغاء السقب نحسا على ثمود. العرب تزعم أن ناقة الثمود التي عقرت كان لها ولد، وأن الولد لما رغى نزل الهلاك على ثمود، فصارت العرب تضرب المثل برغائه على دنو هلاك القوم. فقال وأن الذي ألسقتم من كتابكم لكم كائن نحسا كراغية السقب، أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب، ولا تتبعوا أمر الوشات وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب، وتستجلبوا حربا عوانا وربما أمر على من ذاقه جلب الحرب، فلسنا وبيت الله نسلم أحمدا صلى الله عليه وسلم لعزاء من عض الزمان ولا نكبي، ولما تبن منا ومنكم سوالف وأيد أترت بالقساسية الشهب، أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب، ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكي ما قد ينوب من الخطب، ولكننا أهل الحفائض والنهى إذا طار أرواح الكمات من الرعب. دخلت بنو هاشم وبنو المطلب الشعب وضيقت عليهم قريش تضييقا عظيما، فلا يبيعونهم ولا يشترون منهم ولا ينكحون منهم ولا ينكحونهم ولا يدعون شيئا من الأكل والميرة يبلغهم، وإن اطلعوا على من أرسل إليهم شيئا آذوه وعاقبوه. فكان الرجل يجيء إلى السوق ليشتري شيئا لعياله فلا يجد ما يشتري، وكان التجار إذا جاءوا السوق يجيئهم أبو لهب فيقول لهم عدو الله يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يدركوا معكم شيئا، وقد عرفتم مالي ووفاء ذمتي وأنا ضامن لكم أن تربحوا، فيضاعفون عليهم الأثمان أضعافا. فيجيء الرجل وقد ترك عياله يتضاغون جوعا لا يستطيع أن يشتري شيئا فيرجع ولا لا قليل معه ولا كثير، ثم يأتي التجار إلى أبي لهب فيربحهم ويزيد لهم. فمكث من في الشعب على هذا 3 سنين حتى قام في نقد الصحيفة نفر من قريش، وأشدهم قياما في ذلك هشام بن عمرو العامري، يقال إنه ذهب إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، وأم زهير هذا عاتكة بنت عبد المطلب، هو مخزومي من رهط أبي جهل لكن أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فهؤلاء الذين في الشعب إخوانها وأعمامها ورهطها وعشيرتها. فأتى هشام زهيرا فقال يا زهير لقد رضيت بأن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء، وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم، أما والله لو كانوا إخوان أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك لما أجابك إلى ذلك أبدا. فقال زهير ويحك يا هشام وما أنا إلا رجل واحد، والله لو كان معي ثان لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال فقد وجدت ثانيا، فقال من؟ قال أنا. قال ابغنا ثالثا. فذهب هشام هذا إلى الأسود بن زمعة وإلى أبي البختري بن هشام وإلى المطعم بن عدي، وهؤلاء جميعا كانت له أرحام، كانت لهم أرحام مع بني هاشم، فاجتمعوا على نقد الصحيفة. فلما أتوا الحجر وكان فيه أبو جهل ذكروا أمر الصحيفة فأنكروها وأغلظوا في شأنها وقاموا في نقدها، فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل، ثم إنهم في آخر الأمر مزقوها فأبطلوا حكمها. فيقال إنهم وجدوا الأرض قد أكلت ما فيها من كلام الزور، لم تبق إلا اسم الله مذكورا فيها. وبعضهم يقول إنها أكلت اسم الله فلم تبقه وأبقت ذلك الزور لئلا يبقى اسم الله مع ذلك الزور المكتوب. وهذه المقاطعة وإن كانت الأسانيد المفصلة لشأنها ليس شيء منها على ما يرتضيه أهل الحديث، إلا أنها مشهورة في كتب السير وكتب المغازي، وقد أومأ البخاري إليها. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن غدا نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال الزهري أحد رواة هذا الحديث: فإن قريشا وكنانة كانوا تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب، لا يبايعونهم ولا يناكحونهم إلى آخر ما ذكرنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لما لم يثبت عند البخاري شيء في هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة في هذا الموضع ليدل على أن للقصة أصلا، فإن ما يذكره أهل المغازي كالتفسير لقوله صلى الله عليه وسلم حيث تقاسموا على الكفر. فلما مزقت الصحيفة وخرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب، قال أبو طالب يذكر النفر الذين قاموا في نقد هذه الصحيفة ويثني عليهم، يقول: سقى الله رهطا هم بالحجون قيام، وقد هجع النوم قضوا ما قضوا في دجى ليلهم، ومستوسن الناس لا يعلم كشبه المقاول عند الحجون، بل هم أعز وهم أعظم لدى رجل مرشد أمره إلى الحق يدعو ويستعصم، فلولا حذاري نثى سبة يشيد بها الحاسد المفعم، ورهبة عار على أسرتي إذا ما أتى أرضنا الموسم لتابعته غير ذي مرية، وإن سيئ ذو الرأي والمحرم أيا لقصي ألا أقصر، ولا تركبوا ما به المأثم، فإنا بمكة قدما لنا بها العز والخطر الأعظم، ومن يك فيها له عزة حديثا فعزتنا الأقدم، نشأنا وكنا قليلا بها نجير وكنا بها نطعم، نماني شيبة ساقي الحجيج ومجد منيف الذرى معلم. وهي كما ترون جميلة جدا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.